هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب البيع من الكافي. لا بس يجوز هذا وهذا ما في مانع ولا حاجة تحط تجعل نسخة. فلم يصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. المؤمنون المسلمون. ها كيف ها فلم يصح مجهوله فلم تصح مجهولة إذا صارت بالتاء فهي مجهولة بالياء إيه صحيح ماشي صحيح نعم. الصواب أنه لا يصح مجهولا والحديث لا يدل عليه لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع شروطهم له تتمة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا والأجال المجهولة محرمة لا يجوز اشتراطها كما سمعتم في السلم إلى أجل معلوم فالصواب أنه لا يصح مجهولا ثم الصواب أن الاستدلال بهذا الحديث غلط وكل ما جاء مطلقا من الكتاب والسنة فإنه يحمل على إيش على المقيد لأن الشرع واحد فيحمل مطلقه على مقيده وعامه على مخصوصه أو على تخصيصه. نعم. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه يعني إلا أن يقطعاه إلى متى لك الخيار أبدا أو لك الخيار متى شئت إلى متى مشكلة حتى الموت إذا قلنا أن خيار الشرط يورث بعد مشكلة نعم يتسلسل أن تقوم الساعة الصواب أنه لا صح مجهول إطلاق يعني واضح النزاع فيه والخصومة ظاهر. نعم. وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعه قبله. نعم. وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجداد ففيه روايتان إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف ويكون كقدوم زيد والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه. أما إذا شرطه إلى أن يقدم زيد وقدوم زيد ليس له زمن معتاد يمكن يقدم بعد سنة بعد سنتين أو بعد يوم أو يومين فهنا لا يصح لماذا؟ للجهاد وإن كان قدوم زيد له زمن معتاد كما لو علمنا أن زيدا كان يأتي في الصيف لهذا البلد وفي الشتاء للبلد الثاني فقلت لا قدوم زيد فهذا معناه إلى مجيء إيش إلى مجيء ناس علمنا أن زيد يأتي يقدم إلى البلد هذا في وقت الصيف فإذا قلت لا قدوم زيد فمعناه إلى الصيف هذا صحيح وأما إذا كان لا يعلم فلا يصح كذلك أيضا إذا قال حتى ينزل المطر ونحن نعلم في الغالب أن المطر ينزل في الوقت الفلاني هذا قريب لكن جهالته أعظم من جهالة المسألة الأولى لأن أحيانا لا يأتي المطر كل العام ما يأتي المطر طيب الحصاد والجذاذ يقول فيه روايتان والصحيح أنه جائز نعم لأن الحصاد والجذاذ كما قال المؤلف زمنه إيش متقارب لو اختلف 10 أيام 20 يوم لا يضر فلذلك الصحيح أنه يصح قبل ولم يلغ خيار الفصل قبل قبله إذا شرط خيار طلوع الشمس يمكن في هذا الفصل قبل ولمن له خيار الفصل بستة أسطر تقريبا الموقف فصل فإن شرط خيارا مجهولا أي نعم هذا هو أي نعم في أثناء نقرأ معه صوت حسن الله إليك نعم صوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الخيار في البيع فصل فإن شرط خيارا مجهولا لم يصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهولا فلم يصح مجهوله كالتأجيل وهل يفسد العقد به على روايتين وعنه أنه يصح مجهولا رحمكم الله وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم نسخة يا شيخ ولا تصحيح لكن على شروطهم هو قال عند شروط عند معروف على شروط لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه روايتان إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صحيح يا أن الشرط مجهول لا يصح وقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم هذا المطلق يقيد بأن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا شك أن المجهول يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء لكن لو قال لك الخيار إلى أمد أعلى أقصاه دخول شهر رمضان يعني وجعله مفتوحا فهذا لا بأس به لأن حقيقة الأمر أنه معلوم وكذلك إذا قال إلى أن يقدم زيد وكان له عذر في القدوم كإنسان معروف أنه يبقى في بلد ستة أشهر وفي بلد آخر ستة أشهر فهذا جائز لأنه معلوم وكذلك إذا قال إلى حصاد وجذاذ لأن مدته معلومة والخلاف فيه متقارب وحينئذ يؤخذ بالوسط يعني لا بأول الحصاد ولا بآخر الحصاد وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر وإن شرط الخيار شهرا يوما وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا ففيه وجهان أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد فإذا فسد في البعض فسد في الكل ويحتمل معنى ثالثا وجها ثالثا وهو أن يقال إذا كان اليوم الذي يثبت فيه الخيار هو اليوم الذي يلي العقد فلا بأس، يعني يصح في اليوم الأول، وإن كان غير معين فإنه لا يصح، لأنه يعني قد يكون اليوم الأول ليس فيه خيار. هنا مش الغلط صورة المسألة أن يقول بيتك هذا لي الخيار 10 أيام، يوم يثبت ويوم لا يثبت، هذا لا يصح، لأنه إذا ثبت في اليوم الأول ثم جاء الثاني ولم يثبت معناه انقطع الخيار فلا يعود مرة ثانية. لكن هل يقبض من أصله أو يقبض فيما عدا اليوم الأول ذكر في الخلاف، ولكننا نقول إنه يصح إذا جعل اليوم الأول هو الذي يثبت في الخيار. فصل. ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق، ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال، لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل، ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به، ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح، وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز، لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه. قول ويبطل الخيار بالتخاير، يعني إذا خير أحدهما الآخر بطل خياره كخيار المجلس، وكذلك أيضا ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، لو أنه ما بعد أن تفرق رجع أحدهما إلى الآخر وقال اجعل لي الخيار مدة 2 أو 3 فألحقاه، فالمؤلف يقول لا يصح، لأن العقد وقع لازما فلا يكون جائزا بفعلهما، إذ أنهما ليس لهما أن يغيرا الحكم الشرعي. ويحتمل أن يقال إنه يصح، لأن لزوم العقد إنما هو باختيارهما، ولهذا لو جعل خيارا في أثناء العقد جاز، أما إذا فعل ذلك في مدة الخيار فلا بأس، مثل أن يقول لي الخيار لمدة 2 وفي اليوم الثاني قبل تمامه جاء وقال نحب أن نزيد في المدة في مدة الخيار إلى 2 آخرين فهذا لا بأس. لماذا؟ لأن العقد الأول ما زال على الاختيار، يعني غير لم يلزم بعد، فجاز زيادة الخيار فيه. وكما قلت لكم إن الذي يظهر أنهما إذا اتفقا ولو بعد التفرق ولو بعد لزوم البيت على أن يكون لهم خيار لمدة 2 أو 3 فلا بأس، لأن الحق لهم. فصل. وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد وعنه، لا ينتقل إلا بعد انقضائه، لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. والأول ظاهر المذهب، لأن البيع سبب لنقل الملك، فنقل عقيبه كالمطلق، ولأنه تمليك فأشبه المطلق، وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع، وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفرد بل لتعلق حق البائع بالمبيع. هذا فيه نظر، لأن حق الخيار للبائع وللمشتري، والصواب أن الخيار إنما شرع من أجل الفسحة للبائع وللمشتري أن يفسخ العقد، لأنه إذا وجب العقد لا يمكن أن يفسخه، ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل لهما حقا في تمديد الخيار. فهو في الحقيقة لمصلحة الطرفين. ولو أن وليت المؤلف رحمه الله ليته استدل بالحديث بدلا عن هذه التعليل التي قد تكون مسلمة وقد تكون غير مسلمة، لو قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه ما لم يشترط المبتاع، فإن هذا يدل على أن العبد يكون لمن؟ للمشتري، لأن قوله مال الذي باعه يعني وأما هو فللمشتري. ومعلوما أن العقد أن البيع ينعقد بصورة الإيجاب والقبول، فهذا الحديث أوضح من تعليله رحمه الله، وهو أن يقال الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد ولو في زمن الخيار. والدليل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، يعني وأما العبد فهو المشتري، وهذا نص صريح أو كالصريح في انتقال ملك السلعة إلى المشتري بمجرد العقد. نعم. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار، هذا مفرع على ما سبق في انتقال الملك. وما ينتقل بمجرد العقد أو بانتهاء مدة الخيار. نعم. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخ العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان. لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان. وعلى الرواية الأخرى هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. إيه ما نعم. النماء هذا قد يقول قائل وهل يمكن أن يكون نماء بين عقد البيع وانتهاء مدة الخيار؟ الجواب يقال نعم، خصوصا إذا كان خيار شرط، قد يشترط المشتري أو البائع الخيار لمدة أسبوع. هذا الأسبوع قد يكون هذا البيت في مكان رفيع الأجرة، يعني أجرته كل يوم 100 ريال، فيكون النماء أو الكسب يكون كسب كم؟ 700 ريال. وهذه مهمة. وكذلك النماء مثل ما يحصل من لبن أو صوف أو ما أشبه ذلك في هذه المدة. على كل حال، إن قلنا إن الملك ينتقل بالعقد فما حدث من نماء أو كسب بعد العقد فهو المشتري. لمن؟ المشتري. للمشتري. ماذا؟ وعلى القول بأنه لا ينتقل إلا بانتهاء مدة الخيار، نقول ما حصل من نماء أو كسب بين العقد وانتهاء مدة الخيار يكون للبائع، والصحيح أنه للمشتري. والحديث كما علمتم واضح بأنه المشتري. نعم. أما عندي ولأنه من ضمانها الزائدة مطبوعة ساقطة منها، وهي في الحقيقة سقوطها أوضح. نعم. نعم. إيش؟ موجودة عندي المخطوطة؟ أخذتها بها، لكن على كل حال موجودة لا حاجة لها. نعم. فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرف بغير البائع لا يتصرف فيه. مثاله باع عليه السجارة مدة الخيار أسبوع، البائع لا يمكن أن يتصرف بالسيارة، لا بتأجير ولا ببيع ولا براهن ولا بغير ذلك. لماذا؟ ها؟ لأننا ينقلنا إن الملك ينتقل بمجرد العقد، السيارة ليس الملك له. وإن قلنا لا ينتقل إلا بتمام الخيار، فلأنه تعلق بها حق المشتري، وكذلك أيضا المشتري لا يتصرف، لأننا إن قلنا بعدم انتقال الملك إليه بس فالمبيع ليس إيش؟ ليس ملكا له، وإن قلنا بانتقاله فقد تعلق به حق البائع، فلا يتصرف أحدهما في هذا المبيع بل يبقى معطلا لا يتصرف فيه. ولكن قد يقول قائل إن إبقاءه معطلا فيه إضاعة للمال المنهي عنه، وعلى هذا ينبغي أن يقال إنه يستغل في مدة الخيار ويكون الكسب لمن لمن له الملك، لمن له الملك. إن قلنا أن الملك للبائع حتى يتم مدة الخيار فهو له، وإن قلنا المشتري فهو له. أما بقاؤه معطلا لا سيما في أشياء يفوت بها مال كثير إذا عطلت فهذا إضاعة المال. نعم. فإن تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك، وعنه في تصرف المشتري بغير العتق سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه، لكن الصواب أن العتق كغيره، وأنه إذا منع التصرف في غير العتق منع في العتق من باب أولى، لأن العتق يقع عبادة. وإذا قلنا أن التصرف حرام فهل يمكن أن يتقرب إلى الله بما حرمه الله؟ لا يمكن. فالصواب أن جميع التصرفات على ما على قاعدة المذهب لا تجوز ولا تصح. نعم. وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له، ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن أن المشتري إذا باع مثلا فإننا نقف، يعني بمعنى أننا لا نصحح العقد لكن لا نمكن المشتري من استلامه ولا نتصرف فيه حتى ينتهي الخيار. ثم إن بقي البائع لم يفسخ فالتصرف صحيح، وإن فسخ فالحق له. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن آتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة. فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه، ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. وفي إن أعتق المشتري العبد أعتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة. هذا متى؟ إذا كان الخيار للمشتري وحده فهنا لا شك أنه إذا أعتق العبد نفذ، لأنه لا منازع له ولا حق للبائع فيه، وعتقه إياه يدل على أنه اختار إمضاء البيع. نعم. وفي الوقف وجهان أحدهم كما بلغت. وإن قلنا فإن قلنا في البيع نفذ عتقه، يعني على الرواية الثانية التي تقول إن الملك للبائع فإذا كان الملك له نفذ عتقه. نعم. ولا ينفذ عتق من لا ملك له، يعني هذا فيما إذا إن قلنا إنه لا ملك للمشتري من الخيار لم ينفذ، وإن قلنا لا ملك للبائع لم ينفذ. وعلى هذا فأنفذ من قلنا إن الملك له، لكن الصحيح أنه إذا كان الخيار للطرفين فإنه لا ينفذ عتق المشتري ولو كان مالكا. لماذا؟ لتعلق حق البائع فهو كالمرهون، كما أن المرهون لا يصح للراهن أن يعتقه فكذلك هذا الذي فيه الخيار. نعم. وفي الوقف وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة، والصحيح أنه لا، والصحيح ألا ينفذ لأنه نسخة، لا بدون أن ما في مشكلة. والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع. قول لا لأنه لا يبني على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير احترازا من العتق، لأن العتق كما تعلمون مبني على التغليب، وأيضا يسري إلى ملك الغير، فإن الرجل لو كان له عبد مشترك بينه وبين آخر ثم أعتق نصيبه سرى العتق إلى نصيب الآخر وضمن قيمته لصاحبه. ولكن الصحيح أنه لا ينفذ العتق فيما إذا كان الخيار لهما جميعا أو كان الخيار للبائع وحده. ولو قلنا بانتقال الملك إلى المشتري، والخلاصة الآن أنه إذا كان هناك خيار شرط فالملك لمن؟ على قول الراجح، على قول الراجح المشتري، والتصرف حرام على البائع وعلى المشتري. أما البائع فلأنه تصرف في غير ملك، وأما المشتري فلأنه تصرف يوجب بطلان إيش؟ حق صاحبه. هذا إذا كان الخيار لهما أو للبائع. أما إذا كان الخيار للمشتري فإنه ينفذ تصرفه، وتصرفه يعتبر إمضاء للبيع. نعم انتهى الوقت. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الخيار في البيع. فصل: فإن وطئ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر، فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته، وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته. وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك. لأنه وطء في غير ملك. وإن علم التحريم فولده رقيق لأنه لا يلحقه نسبه كما بعد المدة. وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار، وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه، فأشبه المغرور من أمة. ولا تصير أم ولد بحال. استفدنا من قوله وإن جهل التحريم فلا حد عليه أنه لا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم. فلو فرض أن رجلا أسلم حديثا ولم يدري أن الزنا حرام وزنى بامرأة فلا حد عليه لأنه غير عالم. فإن علم بالحكم ولم يعلم بالحد فعليه الحد لأنه لا يعذر بجهل العقوبة. قال بعض أصحابنا: وعليه الحد إن علم التحريم، وأن البيع لا ينفسخ به. وذكر أن أحمد نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. والصحيح أنه لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها، وهذه شبهة يدرأ الحد بها، ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام ملكه في وطئه فلا يجب الحد. فيحصل تمام وطئه في ملكه، هذا أوضح تصحيح شيء. تجعل نسخة ويقال وهي أظهر. ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به. وإن قلنا بالرواية الأخرى إن عكست هذه الأحكام، الرواية الأخرى أن الملك ملك لمن؟ للبائع. فصل. وطئ البائع فسخ للبيع لأنه دليل على الاسترجاع، فأشبه من أسلم على أكثر من أربع، فوطئ إحداهن كان اختيارا لها. ووطئ المشتري رضا بالمبيع وإبطال لخياره لذلك. وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب الدابة لسفر أو حاجة والحمل عليها وشرب لبنها وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه، إن وجد من المشتري بطل خياره لأنه يبطل بالتصريح بالرضا، فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل الأمثلة هذه في بعضها نرى، لكن قاعدة أن كل تصرف يدل على الاختيار فإنه يبطل الخيار. شرب اللبن لا يدل على الاختيار، لأن المشتري إذا اشترى شاة واشترط الخيار لمدة 8 أيام أو 10 أيام فلا بد أن يشرب لبن، لأنه إنما جعل الخيار ينظر في هذا اللبن هل هو كثير أو قليل وهل هي تدر بسرعة أو لا. على كل حال هذه الأمثلة قد ينازع في بعضها، ولكن القاعدة العامة هي كل تصرف يدل على الاختيار فهو فسخ للخيار. لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. وإن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان، أحدهما هو فسخ للبيع لذلك، والآخر لا يكون فسخا لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا، كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. وقال أبو الخطاب: هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالبيع وفسخا لخياره على وجهين؟ وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها فلا يبطل الخيار، لأن الاختيار هو المقصود بالخيار. وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك، وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب، والثانية لا يبطل لأن والثانية لا يبطل لأنه لا يختص الملك أشبه النظر. وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لأنها قبلة لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع. ولأن لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع ولا دلالة عليه. ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم ولا دلالة عليه، ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها، لأن إقراره عليه رضا به. وهذا أقرب، أنه إذا رضي بذلك وأقرها فهذا لا شك أنه يدل على أنه اختار، وإلا لمنعك. فصل. وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلفت المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار. أتلف بنتا يلا صالح ها طيب أتلف وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار البائع، لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله، وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله إن كان مثليا، وإلا قيمته يوم أتلفه. وعنه أن وهو مثل ما كان مثلية وإلا قيمة يوم اتلافه ولا يوم اتلافه. طيب وهي سبق علينا أن الصحيح أن العتق أو العتق سواء، أن العتق أو العتق سواء. نعم. وهو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم أتلفه. وعنه أن خياره يبطل بذلك، اختارها الخرقي لأنه خيار فسخ، فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب. فصل. وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت لورثته، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة، ويتخرج أن يورث قياسا على الأجل في الثمن. وإن جن أو الصحيح أنه إذا مات في خيار الشر فإنه يورث، أما إذا مات في خيار المجلس فإنه لا يورث لأنه بطل بالتفرق، فإن الموت أعظم التفرق. وإن جن أو أغمي عن تفصيل هذا هو الصواب، أن خيار الشرط موروث وخيار المجلس لا يورث، والفرق ظاهر، لأن خيار المجلس يبطل بتفرقهما ولا فرقة أعظم من الموت، وأما خيار الشرط فليس معلقا بذاتين، هو حق من حقوق الملك أو المالك فيبطل ولا فرقة بعده. وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه، لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه. وإن خرص ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون، وإن فهمت إشارته قام مقام لفظه. قامت وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه. وإن مات في خيار المجلس بطل خياره. وفي خيار صاحبه وجهان، أحدهما يبطل لأن الموت أعظم التفرق، والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل. الجواب الأول أنه يقتضي الخيار وخيار صاحب. نعم أعظم الفرق يجوز هذا. جواب السؤال ها؟ لا ما جواب السؤال هو باقي هو لا في أثناء ها؟ لا كيف؟ الأسئلة في أثناء الدرس ليست في آخره. الأسئلة في أثناء الدرس وليست في آخره. طيب وجاء الآن إيه خاطركم تقولوا لازم نقرأ الصفحة ومدري إيش أو قرينا لكن الأخوة مو بيسألون أقول الأخوان ما رأيت أحد منهم سأل الآن هذا يسأل هل له الحق؟ أي نعم. شيخ بارك الله فيكم الرجوع في الهبة لمن مات قبل أن يقبض الموهوب الهبة هل على الورثة أن يسلمون الهبة؟ إذا مات الواحد قبل أن يقبض الموهوب الهبة نعم بطلت الهبة. نعم لا هذه العبارة ما فهمتها وهي لأنه يبطل في فصل الوطن البائع فصل للبيع لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة قوله كخيار المعتقة المعتقة المعتقة لذلك المعتقة إذا اعتقت جاء خيرت أن تبقى مع زوجها أو تفسخ كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة حين اعتقت فهمتها؟ نعم إذا علم الإنسان بأن شيئا منهي نعم لكنه لا يعلم تحريمه أو كرهته فقط فهل يترتب عليه ما رتب عليه شرعا؟ أما إذا وصل إلي فأرتب عليه لأن أرى أن مجرد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمر المكروه غلط وأنا قلت لكم هذا مرارا قلت ليس من الأدب مع الله ورسوله إذا أمر الله بشيء تقول هل هو الوجوب أو الاستحباب أو أمر الرسول بشيء تقول هل هو الوجوب الاستحباب أو نهى الله ورسوله عن شيء تقول هل هو الكراهة أو التحريم أو نهى الرسول عن شيء تقول هل هو الكراهة هل كان الصحابة يقول هذا؟ هل كانوا يقولون إذا أمرهم الرسول يا رسول الله أنت عازم ولا ما تبع عازم ما كانوا يقولون هذا لكني قلت لكم نعم عند وقوع الشيء أي عند وقوع المخالفة حينئذ ينظر الإنسان هل الأمر للوجوب أو للاستحباب هل النهي للكراهة أو التحريم وهذه مسألة يا أخواني مهمة جدا يعني تمام التعبد أنك إذا سمعت الله يأمرك تقول سمعنا وأطعنا ما تقول والله هل هو أمر وجوب أو استحباب قل سمعنا وأطعنا وإذا كان الصحابة لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخوفوا يحسبكم الله شق عليهم ذلك وجاءوا يشكون الأمر إلى الرسول قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا كيف عدها إذا جاء أمر صريح أو نهي صريح على كل حال إذا رفعت إلي وقال والله أنا أدري أن الرسول نهى عنه لكن ما أدري هو الكراهة والتحريم أنا أرى أني أقيم عليه الحد اللهم إلا أن يكون قتلا فهنا قد يتوقف الإنسان نعم الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليه وهو على العيب بعض الفقهاء ومنهم المؤلف أنهم يعبرون بصيغة التمرير عن الحديث الصحيح الذي لا إشكال فيه فهنا يقول وروي ثم يقول متفق عليه أنا لا أستطيع وهذا مما عيب على الفقهاء رحمهم الله وليس هذا محل شك حتى نقول الفقيه ليس عنده علم بالحديث يعني يبلغ درجة المحدثين فيعذر إذا قال وروي في حديث لا لا لا يدري عن درجته أما وهو يدري عن درجته فيقول روي ثم يقول متفق عليه فهذا لا شك أنه عيب عيب كبير واقتصاره على أن الربا محرم أيضا فيه نظر بل ينبغي أن يقول وهو من كبائر الذنوب بل من موبقات الذنوب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، فهو في الحقيقة من أكابر الذنوب. حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يرد في ذنب دون الشرك من العقوبة مثل ما ورد في أكل الربا، ولهذا كان يشدد رحمه الله في سد الذرائع الموصلة إلى الربا، حتى إنه كان يحرم تحريما باتا مسألة التورق التي اختلف فيها الفقهاء. وقال عنه تلميذ ابن القيم كان يراجع في ذلك أحيانا ولكنه يأبى أن يقول إلا أنها حرام. فعلى كل حال الربا من كبائر الذنوب، ولا شك أن آكل الربا والعياذ بالله مشبه لليهود الذين كانوا يأكلونه، وأنه فعل ما يبعد إجابة دعائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يقيم السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وآكل الربا يا إخواني مريض كمريض السرطان، يعني إذا عود نفسه أكل الربا لا يمكن أن يقلع عنه، يصاب بمرض، حتى لو تبين له التجارة المباحة الرابحة اختار باب الربا، لأنه مرض والعياذ بالله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يأكل حرام مثل الذي يأكل ولا يشبع، والذي يأكل ولا يشبع ما يستفيد من أكله، يكون دائما نهما يطلب الأكل. وقول عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا يحتمل أن يكون خبرا محضا، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى الدعاء. وعلى كل فإنه يدل على أن الربا من كبائر الذنوب، لأنه رتبت عليه اللعنة إما دعاء وإما خبرا. وهذا اللعن للعموم، يعني فلا يجوز أن نشهد على شخص معين يأكل الربا بأنه ملعون، لأنه قد يكون له من الحسنات ما يمحو آثار الربا، لكن نقول على سبيل العموم. وهكذا يقال في كل نصوص الوعيد وكل نصوص الوعد، أن تقال على التعميم لا على إيش؟ لا على التعيين. فمثلا نحن نقول كل من آمن وعمل صالحا فله جنات المأوى نزلا، لكن هل نقول لشخص معين نراه مؤمنا يعمل الصالحات إنه من أهل الجنة؟ لا، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها. ثم ذكر المؤلف أن الربا على ضربين. نعم. وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة. لكن الربا واضح أنه انتفع به انتفاعا دنيويا موكلة خسر، موكل الربا هو الذي يعطي الربا هو خسران، فكيف كان ملعونا مساويا لآكله كما جاء في آخر الحديث وقال هم سواء. نقول لأن كونه يوكل الربا يدل على رضاه به وإعانته عليه، ومن أعان على فعل فهو كفاعل. شاهدي لأنهما أيضا لأن شهادتهما أيضا تدل على رضاهما به وعلى إثباته، وكذلك يقال في الكاتب لأنه يدل إذا كتب الربا دل على رضاه به وعلى ثبوته بكتابته. هل يستفاد من هذا الحديث أن الكاتب لا يكون شاهدا؟ لأنه قال شاهدين وكاتبه، لا لا يدل على هذا، يدل على أنه الإثبات يكون بشاهدين وكاتب، ولكن يجوز أن يكون الشاهد أحد الكاتبين. نعم أي نعم يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين. نعم انتهى الوقت يا شيخ. انتهى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو على ضربين. في تنبيه الحاشيه يقول جاء في هامش الاصل هذا الحديث لم يخرجه البخاري وانما هو من افراد مسلم وهو من روايه جابر. قلت وهذا صحيح وقول متفق عليه وهو من المصنف. نعم افهمتم الان؟ اين الحديث؟ رواه مسلم. نعم لا ما صح وهو من المؤلف. نعم نعم من حديث أبي ذر ها جحيفة. من حديث أبي جحيفة. إذا كان نحوه لا بد تراجعه يحيى تراجعه لأن المؤلف ما عزاه إلى جابر. فإذا كان نحوه تماما يكون كلام المؤلف غير واحد. نعم يلا صالح تكلم. رجعت ايش؟ نعم نفسه لك ما في وشاهدين لا نفرق وقاله مستوى. ها؟ بس دعنا الله أكذب وملكنا ولا ذكر الكاتب والشاهد. هذا هو اللي جعل الحجر يقول نحو. يمكن على كل حال بهذا اللفظ ما رواه بهذا اللفظ ما رواه. وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة تكلمنا على الربا فيما سبق وقلنا أن الربا هو إيش؟ الزيادة. ومنه قوله تبارك وتعالى لما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت. وأما في الشرع فهو زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل وليس كل زيادة تسمى ربا في الشرع. فلو بعت سيارة بسيارتين فهو جائز وإن كانت قيمة السيارتين أكثر لأن السيارات ليس فيها ربا. نعم. وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة والأعيان على الربا فيه. والأصل هو ربا النسيئة وهو الأشد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة يعني الربا الأغلظ هو في النسيئة يعني في التأخير. أما ربا الفضل فهو وسيط ولذلك صار فيه خلاف في العصر الأول ولكن الحمد لله استقر الإجماع على تحريم ربا الفضل ولبا النسيئة. نعم. وهي الأعيان المخصوصة على الربا. إيه. وهو الحين مش عندها. والأعيان على الربا. لا المنصوص ضروري. المنصوص على الربا فيها. وين صالح؟ نعم. إيه. فيه رأي يا صالح بالنسبة لمسيانك عشان ما تنسى ناخذ نسختك هذه حتى تضطر إلى الإتيان بالأصل. توافق على هذا؟ شوف أجل واحد ثاني يأخذ النسخة ما معه نسخة عشان ما ينساه. نعم شوف واحد ثاني يأخذها لأجل ما ينساه لأن جاءت كان ساحل عندك نصف خير. والأعيان المنصوص على الربا فيها ستة مذكورة في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل، ظاهره ولو اختلف في المعيار كواحد وعشرين وأربعة وعشرين، وذلك لأن الخلط المذكور الموجود في الذهب خلط لإصلاح كخلط الملح في البر ونحوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق أن الذهب بالذهب مثلا بمثل، فإذا قال قائل لا يمكن الإنسان أن يبيع ذهبا بذهب وهو دونه في المعيار، قلنا بلى يمكن، يكون مثل هذا الحلي أحسن في الصنعة من الحلي الآخر وأقل منه بالنسبة للمعيار، فتكون زيادته بالصنعة مقابل لزيادة بالمعيار وهما سواء. وأيضا هذا الخلط ليس خلطا مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لإصلاح الذهب وتقويته، لأن الذهب كما يقولون إذا لم يكن فيه الخلط من النحاس فإنه يكون لينا لا يستقيم. وكذلك يقال بالفضة التمر بالتمر أيضا لا يزاد أحد الجزئين على الآخر ولو اختلف في المنافع والمذاق، والبقية خذها على هذا. واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات فأشهرهن عن واختلف اقرأ لي عندك نعم مش بعد واختلفت الرواية في علة الربا فيها ما فيها ثلاث روايات، حتى العبارة ركيكة ثلاث روايات، واختلفت الروايات فيها في علة الربا فيها، لو قال على ثلاث روايات صح، لكن ثلاث روايات واختلفت الرواية في علة الربا فيها. بعدين أشهرهن أن علته في الذهب والفضة والرزق. الله الله لعل الصواب أنه واختلفت الرواية في علة الربا فيها. لعل الصواب على ثلاث، لعل الصواب على ثلاث. نعم. واختلفت الرواية في علة الربا فيها على ثلاث روايات، فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة. إمام أحمد. عن إمام أحمد. فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس، وفي غيرهما الكيل والجنس، لما روي عن عمار أنه قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء لأنه مطعوم، قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، فعلى هذا يحرم التفاضل أو يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، سواء كان مطعوما كالقطفيات أو غير مطعوم كالإشنان والحديد. يقول هو خطأ الدنيا والصحيح، هو في المطبوعة القطفيات بالفاء وهو خطأ وصحيح ما أثبتناه من الأصل، والقطنيات تشمل عددا كبيرا من الحبوب كالقمح والشعير والسلف والعدس والحمص والذرة الصفراء والبيضة والباقلة والكرسلة كرسنة وهي من علف الدواب. ها بالفاء ولا بالنون؟ هي مصححة القبليات. نعم. ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا، وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن، إما لقلته كالتمرة والقبضة، وإما دون الأرزة من الذهب والفضة، وإما لعظمه كالزبرة العظيمة، وإما للعالة كلحم الطير، لأنه من جنس فيه الربا فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة. وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه، نص عليه لحديث عمار. وما عمل من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الربا، لأنه تقصد زنته فجرى فيه الربا كلحم الطير، وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب. والرواية هذه رواية المذهب أن العلة في الذهب والفضة الجنس والوزن، والعلة في غيرهما الكيل، وعلى هذا فيجري الربا في كل مكيل سواء كان يؤكل أو لا يؤكل، ويجري الربا في كل موزون سواء كان ذهب أو فضة. لكن كون نقول الكيل والجنس، الوزن والجنس، فيه نوع من التناقض. إذا قلنا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر وما أشبه ذلك، لأن هذا جنسه ليس ذهبا ولا فضة، فلو قيل الوزن فقط لكان يمكن التعميم، لكان التعميم ممكنا. هذا المذهب، لكن ما مرجع الوزن والكيل، يعني ما مرجع كون هذا الشيء موزونا وكان هذا الشيء مكيلا، سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر البحث. نعم. والرواية الثانية العلة في الذهب والفضة الثمنية غالبا، وفيما عداهما كونه مطعوم جنس، لما روى معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. ولأنه لو كان الوزن علة لم يجز إسلام النقد في الموزونات، لأن اجتماع المالين في أحد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء بدليل إسلام المكيل في المكيل. فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات والأدام والفواكه والأدوية والأدهان المطيبة وغيرها، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. والرواية الثالثة هذه الرواية يقول أن في الذهب والفضة الثمنية، لكنه قيدها بقوله غالبا، لأن لو قلنا الثمنية فقط لانتقض علينا بالحلي، فإن الحلي من الذهب والفضة يجري فيه الربا، كما في حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا، فلما فصلها وجد فيها أكثر من 12 دينارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل، ولهذا قال غالبا. طيب، إذا نقول وغير الغالب، غير الغالب نقول الذهب والفضة يجري في الربا بكل حال سواء كان ثمنا أو أم لم يكن. غير الذهب والفضة إذا كان ثمنا جرى فيه الربا، وبناء على ذلك يجري الربا في الفلوس لأنها ثمن، وفي الأوراق النقدية لأنها ثمن. والقول الثاني في المسألة هذه أنه لا ربا في الفلوس ولا في الأوراق النقدية، لكن هذا ليس عليه عمل ولا ينبغي أن يكون عليه عمل، لأننا إذا قلنا بذلك أجزنا البنوك، لأنهم الآن يتعاملون في الأوراق النقدية، فإذا قلنا لا ثمن لا ربا فيها صار عملهم حلالا يعني طيبا. والصواب أن العلة الثمنية غالبا إلا في الذهب والفضة، الذهب والفضة يجري فيه الربا بكل حال. ما عداهما يقول كونه مطعوم جنس، مطعوم جنس فعليه يجب الربا في كل مطعوم سواء كان يكال أو لا، يوزن أو لا، يقتات أو لا، حتى بين التفاحتين يجري الربا. طيب بين تفاح وبرتقالة لا يجري، مين مطعومات لكنها ليست مطعوم جنس، هذه من جنس وهذه من جنس. وأما دليل إسلام المكين نعم، يقول لو كان الوزن علة لم يجز إسلام النقد في الموزونات. نقول إن أصحاب القول الأول انفصلوا عن هذا الإيراد وقالوا إنه يستثنى من ذلك النقدان، فإنه يجوز إسلامهما في الموزون والمكين، واستدلوا لهذا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم الرواية الثالثة والرواية سطر سقط من هو فيه لأن اجتماع المالين لأحد وصفه إلا الربا يمنع النسب. هذا في الرواية الثانية. طيب الرواية الثانية العلة في الذهب والفضة، اقرأ. والرواية الثانية العلة في الذهب والفضة ثمانية غالبة، وفيما عداهما فنه مطعوم جنس لما روى معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمن إلا مثل بمثل، رواه مسلم. ولأنه لو كان الوزن علة لم يجز إسلام النقد في الموزونات، لأن اجتماع المالين في أحد الوصفي علة الربا يمنع النسب بدليل إسلام المكيل في المكيل، فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات والآذان والفواكه والأدوية والأذهان المقيدة وغيرها، وغيرها، وإن لم يكن مكينا ولا موزونا، كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. بس هذا العلم وين؟ كلمة الفضل، كلمة الفضل فقط سقطت من عنده كلمة الفضل، لأن عندنا لأن اجتماع المالين في أحد وصف علة ربا الفضل عندنا. اي هو يقول الربا، اي بس هو قال الربا، اي ولا عنده الفضل، هذا اللي عندك فقط. ان عندنا ربا منكر مضاف الى الفضل، وعندك الربا عموم الربا، ما يضر الخلاف هذا ان شاء الله. نعم. والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم كالإشنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. هذه الرواية أقرب الروايات لأنك إذا تأملت البر والتمر والشعير وجدت أنهما أنها مكيلة وفي نفس الوقت مطعومة، ففيها الكيل والطعم، بل فيها زائد على ذلك وهو القوت، أنها قوت تقتات وتدخر. والواجب أن لا نلحق بهذه المذكورات المعينة في الحديث إلا ما كان مطابقا لها تماما، لأن الأصل الحل ولا التحريم؟ الحل، أحل الله البيع، فكل بيع فهو حلال إلا ما دلت النصوص على تحريمه. ونحن لا نجزم بأن كل مكيل فهو فيه ربا وكل موزون فيه ربا، لا نجزم بهذا. وعلى هذا فيجب أن نعتني لتحقيق المناط في مسألة الأعيان المعينة في الحديث وأن نلحق بها ما كان يماثلها تماما. فالبر والتمر والشعير كلها في الحقيقة أقوات، كلها مدخرة، كلها مكيدة. يبقى عندنا الملح. الملح يقول شيخ الإسلام إنه مما يصلح به الطعام، فالناس مضطرون إليه، وطعام بلا ملح لا ذوق له ولا شهية له. فلما كان الطعام محتاجا إليه ولا بد منه أجري مجرى الطعام. بقى عندنا الذهب والفضة. العلة كونهما ذهبا وفضة بدليل جريان الربا في إيش؟ في الحلي. لكن فيه أيضا ما يدل على أن العلة الأخرى مقصودة وهي الثمنية، لأنها في الواقع أي الذهب والفضة هي أثمان الأعيان. الناس يقول بيعني الدار بمئة ريال بمئة جنيه مثلا، يعني بمئة درهم مئة دينار، بيعني البعير بعشر دراهم بدينار، فهي قيم الأشياء. فالثمنية فيها واضحة، ومعلوم أنها إذا كانت قيم الأشياء صارت محل لتلاعب التجار واستعمال الربا فيها. فالظاهر أن نقول في مسألة الذهب والفضة العلة الثمنية كما قال المؤلف غالبا، وما خرج عن الثمنية من الذهب والفضة فإن العلة فيه أنه ذهب وفضة. وبعض العلماء يقول لا يقاس على غيرها، لا يقاس غيرها عليها إطلاقا، وهؤلاء الظاهرية يقولون لا يمكن أن يلحق بهذه الأعيان الستة سواها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، وقد خص عليه الصلاة والسلام بأنه اختصر له الكلام ووطي جوامع الكلم. فلو كان ما ذكره هؤلاء القياسيون لكان الرسول يأتي بلفظ عام يريح الأمة من الخلاف والنزاع. فلما عين هذه الأشياء وجب أن تتعين. والقياس عندهم كما هو معروف غير صحيح باطل. ومن العلماء الفقهاء الذين يعتبرون القياس دليلا شرعيا من قال يقتصر على هذه الستة، كابن عقيل من فقهاء الحنابلة، وعلل ذلك بأنه لما اختلفت الأمة في علة الربا وليس هناك نص فاصل وجب اطراحه، لأن كل علة يحتمل أن تكون هي العلة أو تكون العلة غيرها، ليس محل اتفاق. وإذا لم تكن محل اتفاق فالواجب الاقتصار على النص وإلغاء العلل المظنونة التي قد تكون هي العلة في حكم الشرع وقد تكون غيرها. فصار الآن امتناع الإلحاق غير هذه الستة بها له وجهان. الوجه الأول ما هو؟ إبطال القياس أصلا، وهذا مذهب الظاهرية. والثاني عدم اتفاق العلماء على علة معينة، فإذا كانت العلة مختلفة بين العلماء فلن تطرح هذه العلة. جاء سؤال؟ اي نعم. لا مو بالزمن، هذا زمن ولا الا جاء سؤال بالزمن ولا لا بالقراءة نعم. لا من الثاني والثالث الورق. أن نقول أنا أقول يجب أن نتدبر هذه الآيان المنصوص عليها تدبرا تاما حتى نحقق المناط. هل إن الرسول حرم الربا في البر لأنه مطعوم لأنه مكيل؟ جامع بين كونه مكيلا ومطعوما. يجي إنسان ثالث يقول طيب في علة ثالثة وهي أنه مدخر وقوت، ألحق هذه العلة بها وقول المكيل المطعوم القوت. كذلك الشعير، الشعير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان قوتا وهو أكثر استعماله. فالمسألة فيها شيء من التأمل، فيها شيء من التأمل. وأما الذهب والفضة فجاء في الحديث الذي لم يذكر المؤلف إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأورد على هذا أنه مقتضى هذا الحديث أنك لو اشتريت صاعا من البر بدرهم فلا بد من التقاض، ولكن هذا ليس بواجب. يعني أنه يجوز أن تشتري صاعا من البر بدرهم وإن لم تقبل. والدليل على هذا هو السلم، حديث ابن عباس كان الناس يعطون دراهم بثمار لم تأتي بعد، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وتعلمون أن المسألة هذه ما هي هينة، خطيرة جدا، لأن مرتكب الربا عليها الوعيد الشديد الذي تعرفون أكثر. ولأننا أيضا إذا ضيقنا على الناس وحرمنا عليهم ما لم يحرم الله أصبح الأمر مشكل. فهذا يحتاج إلى نظر عميق وتأمل، وعسى الله أن يتم الفتح. نعم نعم. هذا لا يضر، يقول هذا كالملح في الطعام لا أثر له. هذا ظاهر كلام ظاهر السنة وظاهر كلام العلم أنه لا فرق. أما لو كان متميزا بأن يكون هذا قد خلط فيه شيء متميز، مثلا شريط من النحاس شريط من الرصاص، فهذا واقع. الضابط ما سمي ذهب هو ذهب. نعم. هذه في أن نقول إذا طجت بشيء له جرق فإنها تمنع من أن تباع بذهب، وإن كان ليس له جرق مجرد لون فلا بأس، لأن هذا مجرد زينة له. نعم نعم. نعم. لكن في يقول العلماء أنه إذا بيع الشيء بشيء نسيئة جرى فيه الربا. نعم. ولم يكن ربويا. نعم. وسيأتي إن شاء الله. نعم. بالنسبة للبويا من أراد أن يبيع أن يجب عليه أن ينزع ما فيه مثلا أن ينزع ما فيه من أحجار كريمة وغيرها. لا يبيع بهذا الذهب وينتهي الإشكال. بالنقد يا شيخ. إيه يبيع بالنقد، يبيع بسيارة، يبيع بجمل. المشكلة إذا بيع بعض في بعض، أما إذا بيع بشيء آخر ما هي مشكلة، ما في إشكال. إيش؟ بيع بيع إيش؟ بالريال ما يجوز، كبيع الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد. ما انتهى الوقت. ها؟ انتهى ايش؟ الوقت. هذا مشكلة يا شيخ. أقول هالمسألة هذه من أشكل المسائل. أي نعم. والناس وقوعهم فيها كثير والإشكالات فيها كثيرة جدا الحقيقة. ولا هذا قلنا يعني لو قال قائل الشيخ بقول ابن عقيل أي ما يرتاح ويريح. لا والظاهرية لا تنساه. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الربا فصل: وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في وما يجري فيه الربا اعتبر ها يعني بدل يجري هذه نجعل نسخة. وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا للخبر. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا للخبر. لعله ولا موزون بجنس. مش عندكم ولا موزون كيلا؟ على كل حال المراد ولا موزون بجنسه كيلا، هذا المراد. ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة، ولا يجوز بيع بعضهما. الآن المكيل إذا بيع بجنسه لا بد أن يكون البيع كيلا، والموزون لا بد أن يكون وزنا، لأنه يختلف. قد يكون هذا البر دجنا ثقيلا والآخر خفيفا، فيكون نصف الصاع من هذا الدجن الثقيل يوازن صاع من هذا، فلا تحصل مماثلة. وكذلك يقال في الموزون إذا بيع كيلا. نعم نعم لا في الثقل والخفة، في النقل وإيش ها؟ والخفة ولا والصفة؟ أجل اللي عندنا أحسن صح. ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين ولا من أحدهما، لما روى جابر قال: نهى رسول الله يعني لا كيل ولا وزن، قال: بعطيك هذه الكومة وتعطيني هذه الكومة، هذا لا يجوز. أو أعطيك صاعا من هذا البر بهذه الكومة من البر، أيضا لا يجوز. نعم. لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. طيب. الحديث نهى عن بيع الصبرة، ما هي الصبرة؟ الكومة. الكومة من الطعام. لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. فهم من قوله صلى الله عليه وسلم من الحديث لا يعلم مكيلها أنه لو علم مكيلها وباعها بمثل هذا الكيل فإنه لا بأس بذلك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو باع صبرة من طعام بصبرة من طعام مثله ثم كيلتا فكانتا سواء فالبيع صحيح، لأنه حصل المقصود. فإذا علمنا أن هذه الكومة أن هذه الكومة صاع من البر وأبدلناها بصاع من البر، ونحن نعلم أن هذه كيلة قبل 10 دقائق ولم تتغير ولم يأتيها ما يرطبها، فهذا لا بأس له لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلم مكيلها. ولو بعنا صبرتين إحداهما بالأخرى وكيلتها فكانتا سواء فالبيع صحيح. ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك، وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لأنه أحصر، ومنه ما لا يتأتى كيله. وما يوزن يعتبر بإيش؟ بالوزن. طيب، عمل الناس الآن انتقلوا من الكيل إلى الوزن، صاروا يبيعون البر بالوزن، ولا بأس إذا كانوا لا يبيعون بعضهم بعض، لا بأس أن يبيعون بالوزن، ولا بأس أن يبيعون جزافا. أما إذا بيع بعضه ببعض فلا بد من الكيل. نعم. فصل: والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، والميزان ميزان أهل مكة، وما لا عرف له في الحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به في الحجاز في أحد الوجهين، لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس، والثاني ترد إلى عرفه في موضعه، لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز. إذن إذا قال القائل: ما هو الضابط بما يكال أو يوزن؟ نقول: نرجع إلى عرف الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة، وما ليس له عرف فالصحيح أنه يعتبر عرفه في موضع، إن كان يوزن فموزون، وإن كان يكال فمكيل، لأن رده إلى أقرب شبه به في الحجاز فيه صعوبة، وفيه أيضا عدم ضبط، قد يقول هذا مشابه وقد يقول الآخر غير مشابه، فليرجع في ذلك إلى ما يتعارف الناس بينهم. نعم. فصل: والجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسر سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر، وفي بعض ألفاظه: الذهب بالذهب كبرها وعينها، والفضة بالفضة كبرها وعينها، رواه أبو داود. وفي لفظ: جيدها ورديئها سواء. هذا صحيح. التبر والمضروب، التبر هو قطع من الذهب أو من الفضة، والمضروب هو الذي جعل دراهم أو دنانير، كله سواء، لا بد أن يتساوى. طيب، الصحيح والمقصور أو المكسر: الصحيح الدرهم التالي، والمكسر أجزاء الدرهم كالربع والنصف والثلث. نعم. ماذا؟ جاء سؤال. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المكيلات في مكة والموزونات في المدينة، كيف كان يعتبرها؟ بالعكس، لا أنا أقصد بالعكس. إيه نعم شيخ المنزلات في مكة. نعم. لكن أهل مكة كيف كانوا يكفلون؟ لا معناه إذا اختلف ولا قد يتفق الكير في المدينة ومكة، لكن إذا اختلف فصار هذا يوزن في هذا يوزن في مكة ويكال في المدينة اعتبر بعرف أهل مكة. ماذا اتضح الشيخ؟ ما واضح المسألة؟ كيف هو الرسول يقول المكال ومكال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. في مكة يعني ما كان موزونا في مكة فهو موزون سواء كان مكينا في المدينة أو لا، وما كان مكينا في المدينة فهو مكين سواء كان مكينا في مكة أو لا. وإذا اتفق يمكن اتفق، يمكن يكون البر مكين في البلدين والذهب موزون في البلدين. على كل حال الأصناف الأربعة اللي غير الذهب والفضة كلها مكينة، والذهب والفضة موزون. كيف؟ بيع الذهب مع التقابل بالوزن أو الدراهم مقابل الصنعة. بيجينا. نعم. أظن هل يباع الوزن؟ هل يقال الأبوين؟ هل يقال إيش؟ لا أقول أن العلة كثير من الضعف. هل يقال إيش؟ لا ريبوين بلا شك. نعم ولو كان موزون، لكنه يرجع الى الى الى الى عرف اهل المدينه مكيل كالاقط، يعني ليس هو الاقط اولى منه بالكي والتمر، فهو مكيل بلا شك. حتى لو تباعه الناس بالوزن فهو مكيل. لو اردنا ان نبدل الرز برز لابد من المكيال، والمكيال يجب اي اناء ناخذ من هذا ومن هذا. نعم. كم ثلاثه خلاص ثلاثه نعم.